واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما هذا هو تشريع العليم الحكيم وتقسيم أحكم الحاكمين لما رزق من الأموال لمن توفاه الله سبحانه وتعالى كيف يكون تقسيم هذه التركة وهذا يبين أن هذه الأموال يا إخواني لا تدوم لأحد تنقطع عنه بموته اللحظة اللي خرجت فيها روحه خلاص انتقلت ملكية المال منه إلى غيره ما عادش اسمه ماله كان عيد النقطة دي بموته أصبح المال ليس ماله انتقلت الملكية كلمة دي مهمة عشان أكثرنا ما بيلتزمش فيها بالشرع إزاي يقول لك ما هو مال المرحوم لا خلاص ما اصبحش ماله التقت ملكية المال يعني يجي مثلا زوجة توفي زوجها وسايب مبلغ من المال وليكن مليون المفروض انها يتقسم هذه التركة على الورثة جميعا المذكورين بالتفصيل لا يؤخذ اليوم او بشيء من التفصيل المفروض يكون في كتب الفقه لكن هنا اشار المصنف الى كثير من مسائله بس احنا هناخد نبني جامع له بخمسمائة الف من مليون ما هي فلوسه لا مش فلوسه هو مات خلاص يقسم وبعد كده نشوف مين اللي عايز يتصدق صدقة جارية لهذا المتوفى خلاص بقى الابن عايز يبني لأبيه الام او الزوج عايزة تبني لزوجها يبقى معروف انه بيبني من مالي مش بيلزم الورثة انه كل واحد يخرج ليتصدق على هذا او يتصدق صدقة جارية لهذا الكلام ده مش صح يقول لك ما هو اصلا المليون ده فلوسه فاحنا بنعمله من فلوسه ما بقاش فلوسه خلاص ما هو مات قصدت مسائل كتير بقى زي كده بموتي اصبح المال ليس مالي اصبح مال الورثة مال مورثي انتقلت الملكية ثم هو خرج بايه خرج بعمله خرج بعمله احنا دلوقتي حقوق المال عشان كده يا اخواني المال ده ميراث عارفين يعني ميراث يعني هو معك فترة مؤقتة وبعد كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ما اكلت فأفنيت وما لبست فأبليت. في النهاية اللي انت خرجت بيه المال دوت اللي انت كلته او شربته او تصدقت بيه او تصدقت فأبقيت، لكن بعد كده المال مش مالك، انتقلت الملكية والحاجة دي مش بتاعتك خالص. كل ما ترته، كلمة مال مش معناها نقود، كلمة مال يعني كل ما يتمول، عمارات والسيارات والأراضي والعبيد كل ده أموال، فبموتك انتهى الموضوع. وعشان كده يا مسكين انت فعلا بتشغل بالك وبتشغل عمرك بأشياء لست أنت المنتفع بها على الحقيقة، بتضيع عمرك وبتضيع سعادتك الحقيقية اللي هي الجنة ودرجات الجنة العالية في أشياء هتنتقل تخلف من بعدك، فأنت كنت فيها فترة مؤقتة لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعملون. فاحذر من انشغالك بالدنيا وانشغالك بهذه الأموال، واعلم أنها تورث لمن بعدك وأنت لا تدري من بعدك، وأنت لا تدري من بعدك، لأنك لا تدري من يموت قبل من. المسائل دي مهمة جدا، وحبيت أعلق النقطة دي في الأول عشان تعرف أن المال ملكيته انتقلت بموته. يوصيكم الله في أولادكم، طبعا كان في آية قبل كده، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ده كلام عام. ثم جاء تفصيل في هذه الآية، الرجال لهم نصيب والنساء لهم نصيب. ايه هو النصيب؟ ما ذكرش في آية النساء رقم 7 اللي اخذناها بالامس هو الامس، لكن الان جاء تفصيل ما للرجال وما للنساء، وهذا يستدلون به انه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. افوض مش اول ما قال للرجال نصيب متأكد لان نصيبهم كام، طيب جاي اصبر، النساء نصيب متأكد ايه هو جاي اصبر، يجوز هذا التأخير، فهذا يراه المتحدث او متكلم لمصلحة. وهذه الآية اخواني عمدة، الآيتين اللي جايين دولت ربنا سهل الوقت يقضيهم، عمدة من عمد الأحكام، عمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، لأنها يبنى عليها علم اسمه علم الإيه؟ علم الفرائض، فريضة من الله، علم الفرائض. وهذا العلم من أجل علوم الصحابة رضوان الله عليهم. يوصيكم الله في أولادكم، أي في بيان ميراثهم، أقصدنا في أولادكم أي في بيان ميراث الأولاد. وهل الأولاد كلمة أولادكم يدخل فيها الأولاد وأولاد الأولاد؟ قبل ما أبدأ أولا خلي بالكم مصنف هيحاول يجمع تقريبا كل مسائل الميراث في الورقات دي، ودي مسألة شفنا تبقى صعبة جدا في الفهم. هو بيتكلم لأنه رجل متمكن العالم المجتهد النحرير، فبيقول الكلمة ويعد، يقول الكلمة ويعد، وهي كل كلمة هتبقى عايزة شرح. فأنا شايف ان انا مش هاقف كثير جدا مع كل المسائل اللي قالها، لانها مسائل فقهية هتحتاج دراسة علم المواريث او علم الفرائض، ودي قصة مش بتاع الدرس ساعة وساعة لربع، ولكن نشير الى رؤوسها خاصة معاني الكلمات المتعلقة بها. فما اقول مثلا يوصيكم الله في اولادكم، يا ترى اولادكم يعني اولادكم واولاد اولادكم ولا أولادكم فقط؟ مسألة لغوية فيها خلاف بين العلماء. هل لو قلنا أولادكم أو في أولادكم يبقى الأولاد وأولاد الأولاد ولا الأولاد وفقط؟ يا ترى ده لفظ مجازي ولا حقيقي لما أقول أولاد يبقى الأولاد وأولاد الأولاد؟ هيبنى على الخلاف دوت كلام كتير، عشان انت بتدرس بقى الفقه تبقى فاهم الخلاف جه منين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال، لو كان الولد كافرا يرث ولا لا يرث؟ يرث ازاي يا جدعان؟ لا يرث. لو كان الولد كافرا لا يرث. طب ما الايه ما قالتش قال اولادكم، ما قالتش كافرا. السنه اللي بينت شكل لكم مساله تحتاج لتفصيل. طب لو الولد كان قاتل لمورث لوارث لمورث يرث ولا لا يرث؟ يبقى اذا يبقى في حاجات هتبين لسه من الايه مجمله. يوصيكم الله في اولادكم، لا شك انه يخرج بالسنة الولد لو كان كافرا، لو كان قاتلا لأبيه. طب لو كان الولد خنثى، طب يا ترى نشوف بيخرج البول من اي مجرى فيهما ما خنثى، يعني العضوين اعضاء ذكورة وانوثة. طب لو كان بيخرج من عضو الذكورة يبقى يلحق بالذكر. لو كان تفاصيل طويلة جدا يرجع اليها في كتب الفقه. وأجمع العلماء، هي دي اللي حاول أركز عليه، المسائل المجمع عليه، على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى يعطى هذا الفرض، وما بقي من المال فللذكر مثل حظ الأنثيين. ودي فيها حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض اللي فرضها الله سبحانه وتعالى، ما قال فريضة من الله للأم كذا، للأب كذا، للأخت كذا، واضح واني، للبنت كذا، آسف. بعد هذه الفرائض، بعد أن تقسم هذه الفرائض، فالباقي يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأولى ذكر أو فلأولى رجل ذكر. إلا إذا كان ساقطا، إذا كان حد يسقط بوجود الأولاد، ساقط مع وجود هؤلاء الأولاد كالإخوة لأم. طبعا ندخل في تفاصيل، شايف ناس بدأت تغصلي، يبقى الناس إيه، بدأت تتوه من أولها. طيب، للذكر مثل حظ الأنثى بعد إعطاء أصحاب الفرائض فروضا. يوصيكم الله في أولادكم، ده بقى بين الوصية، إيه هو؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمع ذكور وإناث. لكن لو انفرد الذكر يبقى ليه إيه؟ جميع الميراث، ولو انفردت الأنثى لها النصف. طب لو كانوا اثنين فلهما ثلثا ما ترك. الآية بتوضح إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي في حال اجتماعهم، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إن كن نساء، لهم مين؟ مين؟ بنات، مش كده؟ إن كن نساء فوق اثنتين، إذا كان الأولاد اللي تركهم، وكلمة أولاد تشمل ذكر وأنثى، إن كن نساء، إذا كان البنات نساء فوق اثنتين، يعني كان ثلاث، يبقى الآية بينت حكم لو كان عنده كم بنت؟ ثلاث. طب والاثنين فين؟ فين؟ مفيش بعدها حاجة، مفيش. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة. ثم لو كانوا اثنين إلا عرفت، ما أنا عارف. لا لا، الأخ في الأخوات مش في البنات، بتكلم دلوقتي هنا في الآية ديت، قالت فإن كنا نساء فوق اثنتين، إذا كانوا البنات أكثر من اثنين يعني ثلاثة فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها. طب ما لو كانوا اثنين، إن كانوا اثنين يبقى الآية ما فيهاش بيان للاثنين. بعض العلماء فهم منها فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، وده كلام جمهور العلماء، كلام جمهور العلماء، وبدأ يحلله تحليلات لغوية. في الحقيقة أقواها ما ورد من السنة في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في سنن عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم، الآية اللي بنأخذها الآن. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. فالحديث وضح مال الاثنتين، لكن الآية ما فيهاش بيان، ولهذا حصل هذا الخلاف بين العلماء، لكن الحديث بيّن إن الاثنين ليهم الثلثان. يبقى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع ذكور وإناث. طيب لو كنا نساء فقط، ما فيش، ما تركش ذكور، فإن كنا الوارثات من بنات وليس فيهم بنين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، الجمهور على الاثنتين فما فوق، وبينتها السنة، فلهن كم؟ ثلثا ما تركا. وإن كانت واحدة، واحدة بإيه؟ ابن واحدة. فإن كانت واحدة يعني ابن واحدة فلها النصف، فلها النصف. خلصنا كده أبناء المتوفى وبنات المتوفى، أولاده يعني. كلمة أولاد لما تطلق تشمل أبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يعطى أصحاب الفرائض ما لهم، ها؟ ثم بعد ذلك يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وده إجماع طبعا، مسألة أن يعطى أصحاب الفرائض أولا ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، دي مسألة مجمع عليه. طيب يأخذ كام للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طب لو كان الذكر وحده خلاص هيأخذ الناس كل، لو كان بنت واحدة هتأخذ النصف، لو كانوا اثنين فما فوق تأخذ أو يأخذ كام؟ الثلثان، الثلثان. ولأبويه، يبقى أول حاجة يا إخواني إحنا ساعات بيقول لك الابن وإن نزل والأب وإن علا، فبنشوف اللي تحته أولاد، لأن شو بقى اللي فوق اللي هما مين؟ الأب والأم. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبويه الضمير على هذا يعود على مين؟ على الميت المتوفى، مش كده؟ وإن كان لم يأتي ذكره ولكن عرف في الأذهان، احنا بنتكلم عن ميراث. الأبوين اللي هما مين؟ الأب والأم، بيغلب لفظ الأب فنقول الأبوين، خلاص. طيب ينفع نقول الأمين؟ ما ينفعش، اللي بيغلب دائما الايه؟ الذكر. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب تأتي مسألة، نحن هنا الأب وإن على، يا ترى الجد بمنزلة الأب تسقط به الإخوة ولا ما يسقطش به الإخوة؟ يقوم لو كانش الأب موجود وموجود الجد، قد يموت الأب ويبقى الجد. يا ترى الجد يقوم مقام الأب في أنه يسقط الإخوة ما ياخدوش من مراس ولا ما يسقطوش؟ مسألة برضه خلافية، لكن نذكر المجمع عليه، أجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب شيئا، الأب موجود يبقى الجد ما ياخدش حاجة. وأجمع العلماء على أن للجدة، للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، إذا ما كانش لي أم يبقى الجدة تأخذ السدس، وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم، موجود الأم يبقى مش هتاخد. وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجدة أو الأم، الأب ما يسقطش الجدة ولا يسقط الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، هنسيب المسائل المختلف فيها ومرجعها إلى كتب الفقه، لكن المسائل المجمع عليها لازم أعرفها طبعا، شركة طالب علم وحافظ للآية ما ينفعش بقى المسائل دي. نقولهم تاني، الجد لا يرث مع الأبي، موجود أب يبقى الجد ما يرث. أجمع العلماء أن للجد السدس إذا لم يكن الميت أم، مش موجود الأم يبقى الجد هتاخد السدس مكان الأم. وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم، موجود الأم يبقى مش هتاخد حاجة. وأجمعوا على أن الأب وجوده لا يسقط الجدة أو الأم ابتداء طبعا. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن ولد يعني إيه؟ ذكر أو أنثى، يعني ابن أو ابنة، فيقع على الذكر والأنثى. لكنه إذا كان الموجود الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس، إن كان الموجود الذكر من أولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس، وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض، ويكون عصب فيما عدا السدس لأن الأب مش موجود. وأولاد ابن الميت كأولاد الميت، أولاد ابن الميت كأولاد الميت، أولاد ابنه كأولاد الميت. فإذن قول الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد، يبقى معناها ولد أو ولد إيه؟ أو ولد ابن، إذا ولد أو ولد ابن، الاثنين انطبق عليهم إجماعا، إجماعا ولده أو ولد ابنه، لا ما ممكن يكون من ابنته اسمه حفيد برضك، اللفظ دقيق، ولده أو ولد ابنه. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني منفردين عن سائر الورثة، ها؟ إذن الأم الجمهور عنها لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الإيه؟ غير الأبوين. أما لو كان معهما أحد الزوجين ف فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوج. طيب خلصنا كده الأبوين، يبقى الأبوين لكل واحد منهما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. الكلام ده إن لم يكن له ولد، الكلام ده إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد أو ولد ابن طبعا فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. اللي يسمع الآية برضك في الأول، فإن كان له إخوة يفتكر أي إخوة؟ الإخوة لأبوين، الإخوة لأم، الإخوة لأب. بالإجماع إن الآية المقصود بها مين؟ الآية مقصود بها الإخوة لأم بالإجماع، وإن الإخوة لأبوين أو لأب مش هم المقصودين في هذه الآية. أجمع أهل العلم على لا فرق بين الإخوة لأبوين أو من أحدهما، لا فرق، آسف إخوان، لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما، اللفظ هنا عام. فإن كان له إخوة، فإطلاق الإخوة يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. طب إذا كانوا أختين مش إخوة، إذا كانوا أخوات مش إخوة، نفس الكلام بالإجماع. هنا كلمة إخوة تغليب لفظ الذكورة، والمقصود ذكور وإناث. ولكن أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا، كأنهم يحجبون الأم إلى الإيه؟ إلى السدس، ما تاخدش الثلث إلى السدس، خلي بالك ما تاخدش الثلث في وجود هؤلاء الإيه؟ الإخوة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قبل ما ننتقل من بعد وصية يوصي بها أو دين، نرجع تاني نصيب الأب والأم. قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى احنا نقسم نصيب الأبوين إلى ليه ولد ولا ملوش ولد. كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب فإن لم يكن له ولد نشوف ليه إخوة ولا ملوش إخوة. إذا كان ليس له أخوة يبقى أمه تاخد كام؟ الثلث. وإن كان له إخوة ترجع نصيبها للأصل اللي هو كام؟ فلأمه السدس. وقلنا كلمة إخوة هنا تشمل الإخوة والإيه؟ والأخوات. والإخوة هنا ممكن أخين فما فوق، مش كلمة إخوة تقول جمع، لا يدخل فيها الاثنين أو الثلاثة أو الأكثر. يبقى سواء أخين أو أختين يدخل أيضا هذا الحكم أو يطبق هذا الحكم إن الأم تأخذ السدس. إذن الأم لا تأخذ الثلث إلا إذا كان ها واحد ليس له ولد، اثنين ليس له أخين أو أختين فصاعد. واضح؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. كل التقسيم اللي سمعتوه دوت إخواني بعد إنفاذ وصيته وسداد دينه، بعد إنفاذ وصيته وسداد دينه. والوصية إنه أوصى قال أنا فلان لجمعية خيرية طلعوا 1000 جنيه لجمعية كذا و2000 لكذا. يشترط في هذه الوصية واحد ألا تزيد على الثلث، اثنين ألا تكون لوارث. ما ينفعش يوصل ابنه ولا يوصل بنته ولا يوصل أبيه ولا يوصل أمه، لا وصية لوارث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد وصية لا تزيد على الثلث ولا تكون لأحد من الورث، ضابطها بالسنة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، سداد دين. طب الهون يقدم الدين ولا الوصية؟ ما قدم الوصية هنا في الآية؟ قدم الوصية على الدين، مع انه بالاجماع ان احنا نسد الدين الاول ثم ننفذ الوصية. فلو انه دينه استوعب كل التركة يبقى من الدين خلاص الوصية تسقط كده خلاص. مثلا عليه 20,000 واوصب 3,000 والتركة المتروكة كلها 15,000، خلاص نسد الدين وما فيش وصية. واضح اخواني؟ طب ما قدم هنا الوصية ذكر علماء لها أكثر من سبب. أنا شايف أن أوجه هذه الأسباب هو قوله رحمه الله: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان. اللي ليه دين هتلاقيه من يوم الوفاة وجاي عجز كده يقول بس المرحوم كان فيه فلوس بيني وبينه، كان فيه مش عارف ايه، ما بيسكتش غالبا. لكن المساكين والفقراء اللي هو اوصى ليهم ما حدش عارف هو اوصى بايه، فقدم الله سبحانه وتعالى ما قد يغفل عنه ليه الناس او يتركونه. لكن بالاجماع ان الدين يسد قبل ايه، قبل انفاذ الوصية، قبل انفاذ الوصية. من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار، ما فيش هنا كلمة غير مضار، ولكنها حكما داخلة فيها. لازم يكون هنا الوصية ما فيهاش اضرار، لازم يكون الوصية ما فيهاش اضرار. واحد يقول طب والله يا ولاد 60 و70 لأحرمكم كلكم ويروح موصي عشان يضر بالورث، لا، فشرط ألا يضر بهما كما سيأتي تفصيله في الآية الثانية. ثم رب العزة سبحانه وتعالى كما هو الشأن في سائر الآيات بيديك بقى قواعد عامة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وآباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مين أنفع لك من الورثة؟ خلي بالك، أبوك ولا أمك ولا ابنك فلان ولا ابنك فلان ولا بنتك فلان، مين أنفع واحد فيهم ليك؟ ليك أنت تعرف؟ تعرفش. قد يكون هذا الولد اللي أنت شايف أنه ساقط بنظرك أكثر واحد سيدعو لك وأنت ما تدري، وتبقى أنت اللي عايز تحرمه وعايز تتدخل في شرع الله سبحانه وتعالى علشانه، في الحقيقة هو أنفع واحد ليك. فربنا سبحانه وتعالى بيبين لك جهلك بالغيب وعدم معرفتك بالغيب. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، هؤلاء الآباء والأمهات. واحد يقول لك أنا اللي تعبان وهو ياخد ليه ومش عارف إيه، تلاقي كده كلمات غريبة. يا أخي الكريم، بعد وفاتك ما تدري من النافع لك، من يكون أكثر نفعا لك بعد موتك، سواء في الدعاء أو في الصدقة عنك. أنت كنت عايز تحرمه دوت، بعد ما خد 10 و15 ألف اللي خدهم عنك راح أنا أطلع 8000 عن المرحوم الله يرحمه. هو كده اللي انت كنت شايف انه ساقط عندك وكنتش عايز تورثه، فيكون اكثر دعاء لك واكثر صدقة عنك. ها، ما تدري، ما تدري. واحد يقول لك لا انا شايفه كذا وكذا، ما اللي انت شايفه كذا وكذا ده ربنا سبحانه وتعالى بموتك ساعة لحظة وفاتك تحرق قلبه وهداه وبقى اخ من تاني يوم، ويبقى اكثر واحد عمال يسأل اعمل لابويا ايه واقدم له ايه وانت كنت شايف انك عايز تحرمه. لا يا اخواني، مطبق شرع الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ممكن يبقى النفع في الدنيا زي ما قلت لكم كده، وممكن يبقى النفع في أمور الآخرة. ممكن يبقى أكثر واحد هيحسن في إنفاذ وصيتك وإنفاذ أمرك ومتابعة ما تركت من الأموال. ثانيا، ان ممكن يبقى النفع ده في الاخرة، يبقى هو ارفعهم درجة في الاخرة وترتفع درجتك في الجنة بسببه ومعه. طيب، وقيل المعنى معنى ثاني خالص بقى غير دوت: انكم لا تدرون من انفع لكم من ابائكم وابنائكم، امن اوصى منهم فعرضكم لثواب الاخرة بامضاء وصيته فهو اقرب لكم نفعا، او من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا. حتى مهمة، ده نظر لفوق بدل ما كان نظر لتحت. تعرفش مين فيهم اللي يوصي ويكون وصيته أنفع ليك أنت. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أما الموضوع إيه؟ فريضة من الله تنفذ ما فرض الله سبحانه وتعالى، فريضة من الله، إن الله كان عليما بقسمة المواريث حكيما فيما قسم سبحانه وتعالى وفيما بين لأهلها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء لهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. ومش معنى كده انك تنسى برضك الغنة الموجودة في النون. فلهن الوقفة ديت الوقفة على النون لسه المد مفيش مد مفيش ألف بعد لهن. فلهن ثلثا ما ترك. تمام كده. فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. أنا عايز كده بسرعة هقول كل جزء واحد يرفع يده يقول له الضابط إيه. يوصيكم الله في أولادكم. ها؟ إن لم يكن عنده مانع موانع الإرث كالقتل أو الكفر. كالكفر أو القتل. تمام. القتل قتل المقتول. قتل المقتول. المورث. المورث. لا القتل العمد. قتل العمد. نقول قتل العمد اللي يمنع من الوراثة قتل العمد. يوصيكم الله في أولادكم. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين. عايز واحد يقول للضابط. تفضل. بعد الفرائض. وفي حال اجتماع الذكر مع الأنثى. فإن كن نساء فوق اثنتين الضابط. اثنين أو أكثر الجمهور عشان الحديث. فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. دي ما فيهاش واضحة. طيب ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الضابط مذكور في نفس الآية إن كان له ولد. طيب فإن لم يكن له ولد. طبعا هو هنا الكلام كان اللي فصلنا فيه مسائل الايه الجد والجدة. كان التفصيل كلمة الأبوين في الجد والجدة. طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ها يبقى الضابط. حد تاني. فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه، يبقى الضابط لم يكن له ولد. في ضابط تاني عشان تأخذ الثلث الأم تفضل، ما يكونش في أخين أو أختين فأكثر. وضحت هذا الآية اللي بعدها أو الجزء اللي بعده من الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقلنا هنا إخوة سواء لأب أو لأم أو لأبوين، سواء لأب أو لأم أو لأبوين. كان في سبق لسان مني صححوه عشان ما حدش يثبت عنه اللي كنت أقوله ده لسه في الآية اللي جاي. فإن كان له إخوة أيا كانوا لأبوين أو لأب أو لأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب إيه اللي بعدها؟ من بعد وصية يوصي بها أولين، ده ضابط لكل اللي فات، مش هنحط حاجة بالحاجات ديت إلا بعد واحد سداد الدين ثم الوصية. وده بالإجماع، ده بالإجماع عشان ما حد شوف تقديم الوصية في الآية أظن إنها مقدمة. لا، إجماع العلماء على إن هنا في جمع يوصي بها أو دين جمع إطلاقي بأو دي أو دي، مش كده يعني خلص الوصية أو الدين. لكن ليه قدم الوصية؟ لأمور أخرى، مش معناها انها مقدمة في السداد. نعم محمد، ما ركز صلاح، ما عمال من الصبح عيد هو عشان الغلطة دي تلقطش غير الغلطة. شو محمد معمول دي غلطة وسبق لسان وعدناها تاني وعمين عيد آية عشان نصلح دي، ايش طبها؟ لا مربع ده مش شرط، سود سود تاني هات. ايوه كده، هات دي فاكر السلف، فاكر الحديث دوت لما خدوا منه البتاع وشطبوا بنفسه فيه، فكانوا بيراعوا ان هم يراجعوا اللي كتبوه الطلبة، يراجعوا اللي كتبوه الطلبة. دي بالمتابعة، ودي مسائل الترجع والتعليم اللي ايه بقى، ما هو كل حاجة ضاعت ماشي دي، بس انه يتابع اللي كتبه الطالب، يلا اكتبوا اولاد، وبعد ما يكتبوا يشوفوا ما كتبوا ايه، عشان ممكن يبقوا كتبوا ايه غلط مش كده. لكن تلاقي الأبلة والأستاذ عمال صح صح صح صح يا ابني، الصفحة مليانة 20 غلطة صح على إيه اللي انت عملتها ديت، مفيش حد بيراجع اللي كتبه الطالب. طبعا الكلام ده كان في وجود بقى وفرة من أهل العلم، أخدمكم إزاي، فكل واحد قاعد بقى يا ربي، مش مفيش حد وعمال كل واحد بيقول كلمتين في ملايين قاعدة. نسأل الله أن يعلمني وإياكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، دي الآية اللي بعدها. خلاص بقى احنا خلصنا الآية دي، من بعد وصية يوصي بها، ثم جاء الكلام بقى العام، النصح العام، التسليم التام لله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، أنت مسكين ما تعرف أبدا الغيب، وتعرف مين اللي هيكون نافع ليك بالدعاء أو بالصدقة أو بإنفاذ وصيتك أو غير ذلك، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى انت اللي انت شايفه ده كنت عايز تحابيه وعايز تزود له، يطلع اكتر واحد طماع واكتر واحد بينظر الى المال واكتر واحد ما بينظرش لمصلحتك بينظر لمصلحته هو، واكتر واحد اناني وعايز يحرم الباقين، ما تدري ما تدري. فالتزم بامر الله سبحانه وتعالى، ان كثير من الاباء يقول لك بس ابني ده انا مش عايز اديله، او بنتي دي مش عارف كذا، بس ده احواله كذا، دي مش عارف احوالها كذا، ده ميراث يا اخي، مش لاب، ده فريضه من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خطاب لمين؟ لا للرجال، خطاب للرجال، ما ماتت الله رحمه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. بالإجماع الولد ولد الولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فإن كان لهن ولد انت عرفت الولد يعني ايه؟ يعني ايه الولد؟ الولد او ابو الابن، معناها الابن او الابنة. خلاص، فما بقول بالاجماع الولد وولد الولد، يبقى ولاد الابن وولاد الابنة في هذا الحكم معايا بالاجماع. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ده بالإجماع إن الزوج ليه النصف في حالة عدم وجود ولد، في حالة وجود الولد أو ولد الولد له الربع، ده بالإجماع مش خلاف. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، شرحنا الوصية والدين نفس الكلام ينطبق هنا. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الخطاب هنا لمن؟ للزوجة. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان لكم ولد فلهن القيد هنا ان الثمن سواء كانت واحدة اثنين ثلاثة اربعة ايا كان عدد الزوجات يجتمعن كلهن في الايه؟ في الثمن. من بعد وصية توصون بها او دين، من بعد وصية توصون بها او دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وإن كان رجل السابقة أول من ذكر من المفروض بهم مين؟ ذكر الأولاد للذكر المتحضن ثم ذكر الآباء، صح؟ طيب لو ما كانش في آباء ولا أبناء هو ده الكلال، خلاص هو ده الكلال، يبقى إنسان ملوش لا أبناء ولا ليه ملوش أولاد، ملوش أبناء بقى لأن الأبناء تشمل الذكور فقط، ملوش أولاد ولا ليه آباء، وآباء تشمل ايه؟ أب وأم. وين عال؟ مفيش مفيش. هذا اللي يسمى الكلالة، من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. أما ايه بقى معنى كلمة كلالة؟ هو ده بس سموه كلالة ليه؟ هو الإكليل يعني ايه؟ يعني ايه الإكليل؟ لا كلمة الإكليل بتحط على ايه؟ على الرأس، اكليل زي التاج كده مش كده؟ الاكليل في شرح منار السبيل كتاب الشيخ وحيد. فالاكليل يعني التاج مش كده؟ التاج بيحيط الايه؟ الرأس. فكأن الرجل ده ليه شجرة متفرعة منه مش كده؟ اللي تحته اولاد واللي فوقه مش موجودين، لكن حواليه قرابة آخرين كأنهم محاوطين بيه كده، كأنهم إكليل حواليه، لكن الشجرة اللي في النص اللي جوه الإكليل ده خلاص ما عادش موجود. فسمي إكليلا، سميت كلالة لإحاطتها به، لإحاطتها به، لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، اللي منه منهم هم الأولاد والآباء خلاص مش موجودين. فسمي يورث كلالة يعني اللي بيرسوهم ليه؟ المحيطين من هؤلاء القرابة، لكن مش شجرة نفسها اللي متفارع منها الكلام ده مش موجود. اختصاره من لا ولد له ولا والد، بس ما بتعرف أصل الكلمة بيبقى لها وقع ثالث في القلب. وقيل مأخوذة من الكلال يعني الإعياء، ده معنى آخر لغوي، فإنه يصير بالميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء، يا ده بعيد خالص هنتعب على ما نوصل له يعني. لكن كلمة كلالة هي مثلا او امرأة، يعني اذا ورثت المرأة ايضا ايه؟ كلالة. وله اخ او اخت، خلاص يبقى ما فيش ابناء وما فيش اباء او اباء، بقي مين؟ الاخوة والاخوات، الاخوة والاخوات. وله أخ أو أخت، اكتب يا شيخ محمد، أجمع العلماء أن الإخوة هنا هم الإخوة لأم، أجمع العلماء طيب حاضر كل الحاضرين الإخوة لأم بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط ليس هذا ميراثهم، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى وإن كان إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين اللي هي في آخر آية في سورة النساء هي دي الإخوة لأبوين أو لأب. ما احنا عندنا ثلاث آيات جمعت أحكام الميراث، الآيتين دولت وآخر آية في سورة النساء، ففي آخر آية وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى بين دولت الإخوة لمين؟ لأبوين أو لأب. ثم الآية اللي بينت إخوة لأم اللي هم اللي معانا هنا دول معانا هنا، فبالإجماع إن هذه الآية وإن كان رجل هذا القول أو هذا الجزء من الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأم، دي اسمها قراءة إيه؟ فإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كان هو له أخ أو أخت، يا واحد يا أخ يا أخت. طب إن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد، يكون الموجود اثنين فصاعدا، ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى ما تفرقش، إذا كانوا اثنين فما فوق، يبقى بين الحكم إذا كان واحد سواء أخ أو أخت. طب ما لو كانوا اثنين، سواء اثنين ذكرين أخين أو أختين أو أخ وأخت، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من الواحد يعني اثنين فما فوق، ها فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. استدل بذلك على أن الذكر كالأنثى، أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم، لأن الله شرك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى، ما قالش وللذكر مثل حظ الأنثيين كما قال في الآية السابقة، تمام. وهذه المسألة قال القرطبي وهذا إجماع، انتم لاحظين الآية اللي فاتت قيدها، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وفي آخر آية عندنا في سورة النساء برضك في الإخوة والأخوات قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في الآية دي ما قالش فللذكر مثل حظ الأنثيين، فعلم إن الذكر فيها كالإيه التلت هيتقسم بالسوية بالسوية، فإذا كان سايب اثنين يبقى هو النص ودية في النص ذكر أو أنثى، ثلاثة بقى تلت تلت تلت، أربعة ربع ربع ربع ربع بغض النظر هو ذكر أو أنثى، وهذا إجماع. ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب، كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب، يا في الكلالة وذلك في المسألة المسماة بالحمارية، لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة، فسموها المسألة الحمارية، لو كان أبونا حمار مش أمنا واحدة ده الراجل بيتكلم سيدنا عمر رضي الله عنه، فسموها المسألة الحمارية الحمد لله بناء على ذلك، وهي إذا تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأم، تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأم وإخوة لأبوين، قالوا للزوج النصف طبعا وللأم السدس، لأن في إخوة، لأن في إخوة رغم أنهم إخوة الأم ها، رغم أن في إخوة، وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين، واضح؟ اسمها المسألة الحمارية. بيفسر فيها الشيخ بيقول وجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة، يبقى ده الشرط الوحيد، فإذا كان الميت كلالة اللي هيرث هنا مين يقدم مين؟ الإخوة الأم. قال وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في رسالتنا المسماة المباحث الدرية في المسألة الحمارية هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم، خلاف معروف طويل، خلاف معروف. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي يوصي حال كونه غير مضار لورثته، ده أي وجه من وجوه الضرار، كأنه يقر بشيء ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا لضرب الورث، أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزئه الورث، يبقى كيف يكون الإضرار؟ واحد، أنا هكتب الأول الحاجات المعترضة أو المخالفة للسنة، واحد ها ان يوصي زيادة عن الثلث. اثنين ان يوصي لوارث. ثلاثة يوصي بوصية لا مقصد فيها الا الاضرار بالورث. هو يطلع التلت لكن انا اقصد الاضرار عشان متبقي ما يقضهوش مش عارف في ايه ما يكفهوش في كذا. ما قصد الاحسان. ما الواحد بيوصي احسانا قربة الى الله سبحانه وتعالى مش بيوصي عشان يضر فلان، انما الاعماله بالنيات. مين اللي هيعرف نيته؟ خلص واضح اخواني. قال او يوصي بوصية لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورث. الحالة الرابعة قال او يقر بشيء ليس عليه. انا عايز ادى ابو يوسف التركة كلها، التركة كلها 20,000 وعايز ادهم. ها قالوا تعالى اكتب لك ان انا علي ليك دين 20,000 وانا معيش لي حاجة. ها فاقر بما ليس علي. مع الوصية مش هتنفع، الوصية لاخرتها الثلث. ها واضح. طيب يبقى يا ابو يوسف مثلا من الورث المفروض يرثون، يبقى وارث من الورث، وقوله تعالى اكتب لك ان في دين علي ليك كذا، او ان انا اشتريت منك كذا ولسه باقي اقساط، اي صورة من الصور. فمسألة الله سبحانه وتعالى اطلق هذا في قوله سبحانه وتعالى غير ايا كان الضرر بقى، لان الوان التحايل والتلاعب كثيرة. لكن بديكم امثلة للضرر، او ذكر مصنف هذه الامثلة الاربعة للضرر الذي قد يلحق بوصية الوالد غير مضار. قال وهذا القيد غير مضار راجع الى الوصية والدين المذكورين، فهو قيد لهما. فما صدر من الاقرارات بالديون او الوصايا المنهية عنها له او التي لا مقصد لصاحبها الى المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه. لو تبين ان فعل هذا اضرارا لن نفذ لا ثلث ولا نص ولا حاجة خاص، لا يطبق منه اي شيء. واضح يا جماعة؟ وصية من الله أن يوصيكم بذلك وصية، زي فريضة من الله يفرض على ذلك عليكم فريضة، خلاص مفعول مطلق. وصية يعني يوصيكم وصية، وصية من الله. فدليل أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض، وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية مين؟ بوصية الله. يقول لك أسواص، لا يا أخوة، في وصية من الله تقدم على وصيته هو. واضح؟ وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض أو المشتملة على الضرار. إمتى نقدم بقى وصية من الله؟ إذا كانت الوصية فيها إضرار، أو إذا كان أوصى للإيه؟ للورثة فلا وصية لوارث، لأن الورثة قد أوصى الله فيهم وصية، قد بين ما لكل واحد منهم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات. نعم ندخله. طيب حاضر. في قراءة ندخله يا شيخ محمد؟ لا في قراءة ندخله. الحمد لله. ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله ندخله، في قراءة أخرى أو يدخله، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا، ومن يتعدى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اليوم واضح ان احنا ما مهتمناش بان احنا نسمع للناس عشان خوفنا الوقت ما يقضيش، فارجو انكم تهتموا بحفظ هذه الايات، ما يعني ما تنخدعوش ان انا ما سمعت لكمش، فركزوا فيها وسمعوها ان شاء الله سهله في الحفظ لا تبين الأحكام، لأن هو محمد عايز يسألك لك. فضل. في مسألة السعودية مسألة عمرية، لا في مسألة كثير، مسألة العمرية العمرية و... لا العمرية غير، لا لا غير. في إيه؟ ما تنفذش أصلا، ما تنفذش أصلا. لو تبين إنه قصد الإضرار، يعني مثلا لو جاء اثنين شهود وإحنا كنا قاعدين معاه وجيه له فلان قال له كذا، قال له طب والله لحرمهم كلهم وكتب هذا وتبين هذا فعلا بعد دينا في ذلك، لا تنفذ.